بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. قال من يحيي Mm-hmm.

Oh! الفوز. Yeah. والقمر إذا اكمل الصورة بقى. اكملها بقى. Oh,